والفؤاد ملهوف ادعوني زر عرفات والسنادل. ويوم عرفة ده بقى يوم الفرح الكبير. يوم عرفة وقد كادت الشمس أن تسوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: معشر المسلمين أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: معشر المسلمين، أتاني جبريل من ربي آنفا فأقرأني من ربي السلام وأخبرني بأن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. يعني أنا أخذت مال فلان أو خط في أرض فلان، الله عز وجل يعوضه من عنده من خيره في الآخرة إن شاء الله لأدخل الجنة نقيا طاهرا بإذن الله عز وجل. فقام عمر فرحا مسرورا فقال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة عشان انت بينا واحنا معاك ام للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه لكم ولمن اتى بعدكم الى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. عرفات هذا افضل يوم في السنة، افضل يوم في العمر، ما طلعت الشمس ولا غربت على افضل من يوم عرفات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المكان الوحيد اللي إبليس ما بيدخلوش هو يوم عرفة، جبل عرفة، واقف في وادي عرنة، واقف يعمل ايه؟ واقف يبص على الحجاج، يبص على الحجاج دول كلهم اللي بقاله 30 سنة و40 سنة بيشتغل معاهم، اللي خلاهم يعملوا الذنوب اللي في الدنيا كلها، دلوقتي هيتغفر لهم؟ باظ شغل إبليس كله، يبدأ يشيل التراب على راسه ويعض على قدمه من الغيظ ويصرخ ويندم ندم شديد إن جهده كله بيضيع هباء. ولذلك ما رؤية الشيطان أخزى أبدا مما رؤية في يوم عرفات. عندما تشعر أن الجميع جاء إلى عرفة مثلا وهو يحدوه أمل المغفرة، لازم كل الناس يوم عرفة ده يعتقد إنه غفر له. أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفات ثم ظن أن لن يغفر الله له. ونركز على صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية أو السنة التي قبلها والتي بعدها، سنة ماضية وسنة قادمة. يعني السنة اللي فاتت دي كلها ببلاويها ومآسيها، والسنة القادمة إن شاء الله يكفرها صيام يوم عرفة، فحرصوا عليه. يا مشتاقين للحرم والفؤاد ملهوف ادعوا نزر عرفات والسنادل طوف والسنادل طوف والسنادل طوف.